السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأحد موافق 1 شهر جمادة الأولى لعام 46 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المج في كتاب البيوع، قال: كتاب السلم. السلم من العقود الشرعية التي أجمع عليها العلماء ودل على مشروعيته وصحته الكتاب والسنة والإجماع، ويأتي الأدلة الإشارة إلى شيء من الأدلة مشيئة الله سبحانه وتعالى. السلم، ويقال السلف، يقال أسلم وأسلف. وقال جمع من العلماء إن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وقد يقال إن في هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالسلف، قال: من أسلف فليسلف، في كيل معلوم وزن معلوم، الحديث كما سيأتي إن شاء الله. ويحتمل أنهما لغتان عند كلا البلدين. والسلم عقد من العقود الشرعية، من عقود البياعات، والعقود أنواع، منها عقد البيع المعتاد الذي يجري بين الناس غالبا وكثيرا، وخصوصا في الحاجات اليومية أو غيرها من الحاجات التي ربما تكون في بعض المناسبات أو في بعض الأوقات دون بعض، فيكون العقد بتقديم الثمن وأخذ المثمن. الثمن يسلم معجل والمثمن معجل، وهذا هو البيع المعتاد. يأتي إلى البائع فيقول: أعطني هذا الشيء، أو يقول: بكم هذا الشيء، أو ربما يضع المال ويأخذ الشيء الذي يريده بحسب هذه المشتريات، لأنه كما مضى على الصحيح ليس هناك صيغة محددة للعقود، فينعقد بالإيجاب والقبول وما دل عليه، الإيجاب والقبول، وكذلك المعاطاة على الخلاف فيما تجري فيه. فهذا هو البيع المعتاد، تسليم الثمن والمثمن، ليس هذا مؤجل وهذا معجل. النوع الثاني من العقود، وهو يكثر أيضا، وهو تعجيل المثمن وتأخير الثمن، وهو بيع التقسيط، وهذا يكثر. يأتي إلى البائع فيشتري منه السلعة، يشتري منه سيارة، يشتري منه طعاما، يشتري منه ثيابا، يشتري منه أجهزة، بسط ونحو ذلك من الحاجات، فيشتريه مقسطا، فيعجل المثمن ويؤخر الثمن على حسب ما يتفقان عليه. وهذا أيضا نوع آخر من بيعه، بيع التقسيط، وقد وقع الإجماع عليه إلا خلاف شاذ، ودلت الأدلة على ذلك، وسبق الإشارة إلى هذا. النوع الثالث من البياعات هو عكس البيع المعتاد، الذي هو عكس النوع الثاني من البيع، الذي هو النوع الثاني من البيع، وهو تقديم المثمن وتأجيل الثمن. تأجيل، يكون التأجيل في الثمن، والمعجل المثمن. السلم عكس ذلك، لأنه بيع موصوف في الذمة، بثمن معجل في مجلس العقد، بيع موصوف في الذمة، فالذي يعجل هو الثمن والذي يؤجل هو المثمن، هذا هو السلم. وهذه بيعات أجمع العلماء عليها، وفيها من السعة والبركة والخير ما هو ظاهر بين أهل الإسلام مما يغنيهم عن جميع البيعات المحرمة، لأن في هذه البيعات البركة والخير. وبعض العلم يذكر في هذه القسمة، لأن القسمة رباعية، وهو تأخير الثمنين، تأخير الثمن والمثمن، وهو بيع الكالب بالكالب، وهذا محرم خلاف بيع الدين بدين، ففي تفصيل سبق الإشارة إلى شيء من هذا. إنما الذي لا يجوز هو تأجيل الثمن والمثمن. يقول: أشتري منك هذه السيارة ب100,000 ريال مقسطة إلى سنة، أو أشتري منك سيارة ب100,000 ريال مقسطة إلى سنة وتسلمني إياها بعد شهر، بعد شهرين، فتكون في الذمة ويكون المال في الذمة، فهذا محرم ولا يجوز، ولم يكن فيه أي فائدة من الطرفين، فهذا يحرم، وهو الذي ورد في الحديث لو ثبت فإن هذا هو المراد به. فهذا هو السلم، والسلم كما تقدم فيه سعة في البياعات، وبعضها العلم يسميه بيع المحاويج، وبعضهم يسميه بيع المفاليس، بمعنى أن الذي تعقد معه هذا العقد وهو المسلم إليه لا يكون عنده مال، ويحتاج إلى مال للعمل، يحتاج إلى الزراعة، إلى العمل في الزراعة، إلى العمل في بعض المنتوجات التي اتفق عليها، وكذلك في المصنوعات ونحو ذلك التي يعني، وهذا حتى لا يشبه الاستصناع، لأن الاستصناع هو أن يكون يعني أنه في باب المصنوعات حينما يؤدي إليه المال فيكون العمل منه، ويبحث عن هذا المصنع مثلا على تفصيل، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله مع بحث الاستصناع، لأن له ارتباط بمسألة السلم. فالشأن أن السلم كما تقدم يسمى بيع المحاويج أو بيع المفاليس، ففي منفعة للطرفين، فالمسلم الذي سلم المال يستفيد بأن يشتري هذه السلعة المؤجلة إلى أجل بثمن رخيص فيستفيد منها، لأنه لو اشتراها معجلة لكان ثمنها مرتفع، لكن حين قدم المال والتزم المسلم إليه بتأمين هذا الموصوف في الذمة فإنه يبيعه لا شك بثمن أنزل من ما لو قدمه، لأنه ليس معجل بل مؤجل، ويستفيد المسلم إليه بهذا المال، فيأخذه وينتفع به ويبيع ويشتري، المقصود أنه يستفيد هذا المال، وقد يصرف هذا المال في تأمين هذا المسلم فيه، وقد يصرفه في حاجات ثانية وفي تجارة أخرى، ويلتزم بتأمين ما اتفق عليه، مثلا ربما يسلم إليه في تأمين أكياس أرز أو قمح أو سكر أو شاهي أو أجهزة جوالات ونحو ذلك، فيتفق معه، هذا سيأتي الإشارة إليه بالشروط التي ذكرها العلم على مقتضى الأدلة، فيقدم له مثلا 100,000 ريال في تأمين تلك السلع الموصوفة في الذمة، فيأخذ 100,000 ريال فيشتغل فيها، يشتغل فيها ويعمل فيها، أيضا ينتفع بها لنفسه ولأولاده، قد يكون حاجة في نفقة، فعند ذلك تنمو عنده هذه التجارة. ثم حال حلول الأجل إذا اتفق مثلا هو واتفق هو إياها أن يؤمنها بعد شهرين مثلا، فبعد شهرين يشتري هذه الحاجات إذا كانت مما يعني هو لا يعمل فيها، أو مثلا ليست من باب الزراعة أو من باب التمر تكون لديه مزرعة وذلك، فيشتري هذا الشيء ثم يأتي به ويكون قد استفاد من المال الذي أخذه. فهذا لا شك في حركة وعمل جمع بين المال والعمل، وكل منهم مستفاد، وهو ضد الربا الذي فيه ضرر على ضرر ظاهر على من يعطي الربا، وأكل للمال بالحرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعظم الكبائر وهو آكل الربا. ولا شك أن من يعينه داخل في الوعيد، آكل الربا وموكله كلاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلم عقد من العقود التي فيها مصالح عظيمة، واليوم اتسعت العقود، عقود السلم في الشركات وفي المنتجات، فهو عقد يمكن أن يكون في أشياء كثيرة تستفيد منه الدول، الحكومات تستفيد منه البنوك والمؤسسات، وتستفيد من الشركات التي تعمل في تأمين حاجات مثلا من الموظفين والعمال، قد يكون في باب الأطعمة، قد تتفق مثلا هذه الشركة مع مصنعين أو منتجين الأطعمة مثلا في تأمين الأطعمة لمن يعملون عندهم نحو ذلك. وخصوصا أنه كما سيأتي إن شاء الله أن من صور السلم هو ما كان من الحاجات اليومية، فإنه أيضا يصح السلم فيه مما يؤخذ كل يوم كل يوم، فإنه عند جمهور العلماء يصح فيه السلم. فلو أن إنسان مثلا أعطى اللحام صاحب اللحم مثلا 1000 ريال وقال هذه تؤمن لي فيها كل يوم لحم بهذا القدر من هذا الجنس، ويذكر الصفات التي لا يحصل اختلاف عند استلامه بالقدر، مثلا تؤمن لي 1 كيلو 2 كيلو ما حسب ما يتفقان عليه في تأمين اللحم كل يوم كل أسبوع، ويعطيه المبلغ. لكن هل يشترط أن يسمي سعره كل يوم أو لا يشترط؟ صح أنه لا يشترط، أنه لا يشترط. كذلك مثلا لو أعطى الخباز أو الفوال أو المطعم يؤمن له وجبة كل يوم سواء صباح أو في الظهر، فيعطيه المال ويحدد الآجال ويحدد سعر الوجبة الواحدة مثلا، ويعلم أن هذا المال يكفيه مثلا بحسب ما اتفق عليه 100 وجبة 100 وجبة أقل أو أكثر، فالصحيح أنه كذلك، ويكون سلم في جنس معين بآجال متعددة وهذا نص عليه العلماء رحمة الله عليهم، نص عليه الحنابلة أيضا. فهذا كله لا بأس به، ففيه مصالح وتيسير على أهل الإسلام، ولهذا جاءت الأحاديث واضحة وبينة فيه. وعقد السلم من هو في الحقيقة وإن كان معاوضة لكنه إرفاق من الشارع، إرفاق من الشارع، وفيه أيضا سعة من جهة إعطاء الفرصة للمسلم إليه حتى يبحث في تأمين السلعة على الشروط التي اتفق عليها مع المسلم الذي أسلم إليه الذي أسلم إليه. وعقد السلم عقد على وفق المعنى والقياس، وهذا خلاف ما قاله كثير من الفقهاء رحمه الله عليهم في كثير من العقود، حيث يقولون مثلا الإجارة على خلاف القياس، السلم على خلاف القياس، المزارعة وما أشبه ذلك على خلاف القياس، وذكروا عقود كثيرة قالوا إنها على خلاف القياس. وهذا قول ضعيف، قول ضعيف جدا، والشريعة لا يمكن أن تأتي بشيء على خلاف القياس، بل كل ما جاء في الشريعة فهو وفق القياس، والشريعة جاءت بالمعاني الصحيحة، وهي تجمع المتماثلات وتفرق بين المختلفات. فإذا قيل هذا على خلاف القياس فإما أن هذا القياس لا يصح، فيكون القياس هذا هو القياس المنعقد في نفس من قال هذا الكلام، لكن ليس القياس الصحيح، ليس القياس الذي دل عليه المعنى، بل ما دام أن النص ثبت فإنه لا يمكن أن يكون على خلاف القياس. وهذا هو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل، وكثير من المسائل التي ربما خالفها بعض الفقهاء واستنكروها الصحابة قضوا فيها، وهذا نقل عن عمر وعن غيره رضي الله عنهم، فتبين أن الصحابة رضي الله عنهم من أعلم الناس بالمعاني والقياس، ولهذا تلقى العلماء عنهم هذه المسائل هذه الأدلة، لأنهم أدركوا ذلك وفهموا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى وما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة بالدلالة على القياس الصحيح والاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، في الشريعة من أعظم ما من أعظم أوامرها الاعتبار والتأمل والتدبر والنظر، اعتبار الشيء بالشيء اختباره، فإذا ماثله كان الحكم واحدا. فلهذا إذا جاء شيء فقيل على خلاف القياس، على خلاف القياس، فإما أن يكون النص الذي ورد لا يصح ولا يثبت، فكونه على خلاف القياس لأنه لم يصح هذا النص في الشريعة، فكان على خلاف القياس الصحيح لعدم ثبوته، أو أن هذا القياس المدعى قياس لا يصح، بل قياس ربما باطل لدلالة النص الصحيح على هذا المعنى، فكل ما دل النص عليه فإنه وفق المعنى وفق القياس، هذا بينه العلم وقد بسطه شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين، وقد نقل كلام شيخي شيخ الإسلام رحمه الله وقال وزدته بيانا أيضا، وبسطه وزاده بيانا، وقال ما معناه إن هذا بيمن تعليم شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذا المعنى، وله رسالة عظيمة في هذا رحمة الله عليه، دلل على ذلك بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وكل ما ادعي فيه أنه على خلاف القياس مما ثبت في النصوص وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه خلاف، نعم يقال خلاف القياس، لكن خلاف القياس الذي انعقد في نفس من قال مثل هذا، لا القياس الصحيح في نفس الأمر. ومن ذلك السلم، السلم هم يقولون بيع معدوم، بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يصح، فإذا كان بيع معدوم فإنه خلاف القياس. ومن أولا من قال إن بيع المعدوم لا يصح؟ فلم يأتي في الشريعة أنها علقت المنع والجواز للبيع على العدم، فلم تجعل العدم دليلا على عدم صحة البيع، ولم تجعل الوجود دليلا على صحة البيع، فقد يصح بيع المعدوم وقد لا يصح بيع الموجود، وهذا له أمثلة كثيرة. فلا يصح بيع الموجود الذي لا يقدر على تسليمه، بيع الموجود الذي لا يدرى أين هو، بيع الموجود المغصوب الذي أيضا قد يكون لا يقدر على تسليمه لكونه مثلا كالطير في الهواء والسمك في الماء، أو المغصوب الذي لا يقدر على تسليمه مع أنه موجود وربما يكون قريبا منه لكنه مغصوب فلا يستطيع تسليمه، فلا يصح. على التفصيل ذكر علم في مثل هذا هو جواز بيعه من يقدر على أخذه من غاصبه. وكذلك المعدوم يجوز تبعا، فيجوز بيع الثمرة حين يبدأ النضج فيها وهنالك ثمار تنعقد معدومة لا زالت لكنها تابعة، سواء كان في ثمرة النخل أو كذلك بعض الخضروات الظاهرة، يعني التي ظهرت وطابت فتباع، ثم بعد ذلك أهل الخبرة يعرفون هذه المقثأة وهذا الحوض مثلا كم ينتج وكم يكون فيه من قطفة أو كم يكون فيه من جزة، وأن الصحيح يجوز بيع الجزة الظاهرة وكذلك الجزات التي تقدر التي يعلم أنها يمكن جزء 3 جزات 4 جزات فيباع، وإن كان حال البيع معدوم لكنه تابع للموجود. وهكذا أيضا في مسائل أخرى مما لا يجوز بيعه كالحمل، لا يجوز إفراده بالبيع لكن يجوز بيعه تبعا، فلا شك أحكام التبع وجواز الشيء تبعا ما لا يجوز استقلال، هذه قاعدة عظيمة أجمع العلماء عليهم حيث الجملة، وأن يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الشارع لم يجعل العدم والوجود مناطا لصحة البيع حال العدم ولا لبطلان البيع حال العدم ولا صحة البيع حال الوجود، لأن الشريعة تمنع وتبطل ما يكون سببا للخلاف والنزاع، سببا للعداوة والبغضاء، فهناك أشياء ربما تكون موجودة ومع ذلك لا يجوز بيعها لما تقدم. هذا أمر. الأمر الثاني من قال إن السلم بيع معدوم، السلم بيع موصوف، فالمبيعات نوعان، البيع المعتاد الذي يكثر ويعتاد هو بيع الأعيان، يبيع هذا الشيء الموجود وهذه عين، ولهذا الأعيان لها أحكام تختلف عن الموصوف. أما السلم فهو بيع موصوف في الذمة، هذا هو تعريفه الصحيح. يعني ذكر كثير من الفقهاء قالوا بيع موصوف في الذمة بثمن يقدم في مجلس العقد أو يسلم مجلس العقد، والصواب أن هذا أن قولهم يسلم مجلس العقد ليس من التعريف، لأن هذا شرط من شروط السلم، تقديم المال شرط من شروط السلم في مجلس العقد، إنما معناه وحقيقته بيع موصوف في الذمة، وإلا لازم ذكر بقية الشروط. وإن كان كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، وعند أهل العلم أن مثل هذا لا يضر، إنما التشديد في التعريفات يقع عند أهل الكلام نحو ذلك، والفصل والخاصة والذاتيات والعرضيات، لكن هو من حيث الجملة، كما في الحديث من أسلم فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، فالمعنى أن يكون معلوما موصوفا، فهذا هو السلم، هذا هو السلم موصوف في الذمة، موصوف في الذمة. والموصوف في الذمة كذلك هو حكم ما يباع مقسطا بدين في الذمة، لا فرق بينهما، هذا تقديم للمثمن وتأجيل للثمن، الثمن دين في الذمة وصح بلا خلاف. كذلك هذا في البيع، السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن، والمثمن موصوف، كما أن المثمن في الذمة وهو السلعة المشترات وهي موصوفة، كذلك الثمن الذي في الذمة هو من هذا الباب. فما الفرق بين هذه الصورة وبين هذه الصورة؟ استدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة، وكذلك جاء عن حكيم أيضا عند أحمد غيره، أنه قال: يا رسول الله أسألك، يعني أراد أن يسأله، فقال: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي فأشتريه ثم أبيعه، قال: لا تبع ما ليس عندك. هذا أحد الألفاظ، أو أن لكن الحديث قال: لا تبع ما ليس عندك. قالوا: هذا يدل على أن بيع ما ليس عنده لا يجوز، وجاء في السلم أنه يجوز بيع ما ليس عنده، فهذا استثناء. ولهذا جاء ذكروا خبرا نهى عن بيع المعدوم، نهى بعدوم إلا السلم، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح، هذا لا يصح. فقالوا إن هذا بيع كما في الحديث ليس عنده وجاز بيعه، فدل على استثناء السلم من هذا، فدل فالقياس دل على المانع، وهذا الاستثناء دل على الجواز، فكان على خلاف القياس. الصواب أن الحديث متفق مع الأدلة الأخرى وأن غير مختلف. وقصة حكيم بن حزام تحتمل وجهين في قوله أنه يبيع شيئا ليس عنده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيع ما ليس عندك، فقيل إنه يبيع عينا معينة، يأتيه من يريد أن يشتري فيسأله عينا معينة، فيذهب حكيم رضي الله عنه فيشتري هذه العين الذي طلبها المشتري، قال: أريد أن تبيعني تلك السلعة المعينة وقد لا تكون عند غيره، فيذهب حكيم رضي الله عنه فيبيعه إياه، ثم يذهب فيشتريها ثم يبيعه إياه، فيكون باع ما لا يملك وليس عنده. ويحتمل أنه يبيع ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه، وهذا أشبه كما يقول شيخ الإسلام وكما يقوله أيضا ابن القيم رحمه الله عليه، وابن القيم أيضا أخذ عبارة شيخ الإسلام وكذلك هو وافق على مثل هذا، وأن هذا أشبه، أن هذا أشبه، وهذا أظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تبع ما لا تملك، وإن هذا ورد في حديث آخر، لكن في قصة حكيم رضي الله عنه قال: لا تبع ما ليس عندك. ولا وما ليس عندك، هذه العبارة أتم وأكمل، عبارة عظيمة: لا تبع ما ليس عندك. فلهذا نهي عن بيع ما ليس عنده، لأن النهي عن بيع ما ليس عنده يشمل أمور: أن يبيع ما لا يملكه، وهذا واضح. الصورة الثانية: أن يبيع موصوفا في الذمة حالا، يبيع موصوف في الذمة حال، يقول: أريد أن مثلا جوال صفتك كذا وكذا، صفتك كذا وكذا، صفتك كذا وكذا، بغير معين، أريد سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، تحضرها لي حالا، فهذا سلم حال، الجمهور على منعه، وذهب الشافعي إلى الجواز، والأظهر أنه لا يصلح ولا يجوز، وذلك أنه لا يقدع تسليمه، لأن البائع المشتري يطالبه وهو ليس عنده، فيذهب يبحث، قد يجد هذه الصفة قد لا يجدها، فيخالف فيختلفان ويتنازعان، لأنه سوف يذهب ويبحث، يمكن يجد على الصفة يمكن ما يجد، لأنه ليس عنده، ولقال: لا تعمل ليس عندك. و الصورة الثالثة: أن يبيعه موصوفا لكنه عنده هذا الشيء، مثلا إنسان يقول لإنسان يبيع أجهزة، يبيع سيارات، فقال أريد سيارة موديل كذا، صفاتها كذا، جميع الصفات التي تنضبط بها السيارة، وهذه الصفات موجود، وهذه السيارة موجود عنده منها عدد، ربما عدد كثير وربما عدد قليل، المقصود أنه عنده موجود، والذي اشترى منه أو يريد أن يسلم إليه لم يعين سيارته، لم يقل أريد هذه السيارة، لا، قال أريد سيارة بصفة كذا وكذا وكذا. فإن كانت هذه السلعة الموصوفة عنده في متجره، عنده في معرضه، عنده يعني عند هذه السلعة الموصوفة في هذه، هي صح على الصحيح. ولهذا كان القول الوسط أنه يجوز السلم الحال إذا كان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه، لكن هل يجب تسليم الثمن لأنه موصوف في الذمة فيجب تسليم الثمن حتى لا يكون بيع كالة بكالة، أو لا يجب لأنه في الحقيقة العين موجودة، غاية الأمر أن يذهب ويسلمها، في خلاف حتى في المذهب، في خلاف حتى المذهب. والأحوط مثل هذا تسليم الثمن، لكن لو فرض أنه احتاج والثمن ليس موجود لكنه قريب مثلا، يعني قد يقول المال مثلا عندي في البنك وأنا أريد أن أحضر، أن تحضر السلعة وأريد أحضر الثمن، الذي يظهر أنه لا بأس، وخصوصا أن على قول مالك رحمه الله يجوز تأخير المسلم، تأخير مال السلم اليوم واليومين، وإن كان خلاف قول الجمهور وخلاف الحديث وخلاف القول الصحيح، خلاف الدليل وهو الصحيح أنه لا، أن يجب تسليمه، لكن إذا كان البيع قرب، إذا كان هذا السلم قرب من البيع ويكون شبيها بالعين المعينة، فإن احتاج إلى تأخيره وإحضاره فلا بأس بذلك. فهذا هو الأظهر في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه كما تقدم، وأن هذا هو الأقرب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة العظيمة، هي تعتبر من جوامع الكلم في هذا الباب، لا تبع ما ليس عندك، لم يقل لا تبع ما لا تملك، ما ليس عندك قد يملكه لكنه ليس عنده، قد يكون تحت يده المشاهدة حسا لكنه لا يقدر على تسليمه مثلا، يعني معنى أنه يمكن، يعني أنه موجود عنده لكن لا يقدر على تسليمه لسبب من الأسباب، وصاحب السلعة يطالب بها وقد سلم المال، فلهذا الشارع سد الباب الذي يفضي إلى النزاع والخصومة. هذا هو الأظهر في مسألة السلم، وأنه كما تقدم بيع موصوف في الذمة خلاف بيع الأعيان، فالذمة تتسع لمثل هذا، ويجوز أن يوصف الشيء كما تقدم، وهذه الصفات لابد أن تكون مضبوطة محيطة بالموصوف حتى لا يحصل النزاع. قال رحمه الله: نعم، قال رحمه عن ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمرة فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه الجماعة، وهو عند الجماعة من طريق عبد الله بن كثير عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم، هذا اللفظ لم أره عند البخاري، وهذا لفظ مسلم، وكذلك أخرجه بقية الجماعة، لكن أو الترمذي رحمه الله لم يذكر السنوات، من أسلف في ثمرة فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم، لم يذكر السنة والسنتين. وزاد البخاري والثلاث، السنتين والثلاث، وكما تقدم ليس عند الترمذي السنة والسنتين، بل يسلفون في الثمار. قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم. وبقية الجماعة أيضا أخرجوه من هذا الطريق. وعبد الله بن كثير هذا اختلف فيه، هل هو عبد الله بن كثير بن المطلب وداع السهمي، أو عبد الله بن كثير المكي القارئ المشهور؟ وهذا هو الأقرب الذي أيضا رجحه بعض الحفاظ، الحافظ بن حجر وكذلك المزي، ورجح الدمياطي وجماعة أنه عبد الله بن كثير ابن المطلب السهمي، والأقرب أنه عبد الله بن كثير القاري المشهور الداري. وقال في التقريب أنه صدوق، لكن في كلامه نظر، والصواب أنه ثقة كما يقول الذهبي، ثقة فصيح مفوه إمام. الذهبي له عبارات حسنة في وصف الأئمة رحمة الله عليهم، لكن عبد الله بن كثير هنا وصف هذه الصفات، ولا شك ثقة، وظاهر من ترجمته في التهذيب أنه ثقة، فقد وثقه جمع من الحفاظ ولم يذكروا فيه يعني طعنا رحمة الله عليه. وهو قيل الداري من بني عبد الدار، أنه من جماعة الداري، وقيل إنه من دارين، دارين التي في الأحساء التي هي، وكانت من بلاد التي يجلب منها الطيب، وكانوا من يأتي، وكان هو أيضا يعمل في الطيب، كان فسمي ذلك نسبة إلى دارين. هذا عبد الله بن كثير. عن أبي المنهال، أبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني، وهو أيضا ثقة من الطبقة الثالثة رحمه الله، توفي سنة 106 للهجرة، وعبد الله بن كثير قبل توفي سنة 120، وهو غير أبو المنهال سيار بن سلامة، سيار بن سلامة أيضا هو ثقة، وكلاهما رواه الجماعة اللي هو عبد الرحمن مطعم البناني وسيار بن سلامة أيضا، كلاهما أبو المنهال وكلاهما رواه الجماعة، لكن عبد الرحمن مطعم أبو المنهال هذا أرفع منه وأكبر من طبقة الثالثة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، السنة والسنتين، وهم هذه الجملة مبتدأ وخبر، هم الضمير هذا هم ضمير منع السكون معرف خبر، ويسلفون الجملة الفعلية والفاعل الواو في محل نصب في محل رفع خبر، والجملة كلها في محل نصب على الحال، والحال أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. وهذا فيه فوائد، أولا مشروعية السلم أو السلف، لأن السلم أو السلف، السلم سمي سلما لتسليم المال في مجلس العقد، وسمي سلفا لتقديمه، والمعنى واحد، تسليمه يلزم منه تقديمه، تقديمه في مجلس العقد. السنة والسنتين في دلالة على جواز أن يسلم في ثمرة بعد سنتين، وفي دلالة على أنه لا يشترط وجود الثمرة حال عقد السلم، لأنه قال السنة والسنتين، فقد يسلم مثلا في وقت الشتاء، مثلا في وقت ليس فيه ثمار، فيعقد مع عقد مدة سنة نصف سنة سنتين مثلا، دل على أنه ليس بشرط وجود الثمرة، وهذا قول جماهير العلماء، وذهب بعض العلم إلى أنه لا بد أن يكون موجودا في جميع الوقت، لكن هذا يفضي إلى منع هذا العقد، منع هذا العقد. وإن كان الآن في مثل هذا الوقت في الغالب أن الثمار تكون موجودة في كل وقت، يعني في وقت الذي تقطف فيه وفي غيرها، خصوصا أنه يكون الإنتاج من بلاد متعددة، ويختلف إنتاج هذا البلد من هذا البلد، لكن في نفس البلد الواحد فإنه لا شك يكون في وقت دون وقت، وقد يتأخر، خصوصا إذا اتسع البلد قد يتأخر، مثل مثلا التمر مثلا في بلادنا، في بعض البلاد يتقدم جدا ويتأخر ويتأخر في بعضها، ويكون بعضها متوسطا مثلا بين هذا وبين هذا. المقصود أنه لا بأس أن يسلف أو يسلم في في تمر والناس وليس فيه تمر، وليس في السوق تمر، فلا بأس من ذلك، ولا بأس من ذلك. وربما يسلم ويكون التمر موجود، لأنه خصوصا في مثل هذه الأوقات مع وجود البرادات والثلاجات وحفظ، فأيضا كذلك. لكن الناس المعتاد أنهم حين يسلفون في مثل هذه الثمار في الغالب أنه يطلب الطازج الذي يكون في وقته، لأنه لا شك يكون أفضل وأحسن في الطعم وأنفع. فقال وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. وفي دلالة على أن الأصل في البيعات الحل والصحة، ولهذا كانوا يسلفون واعتادوا مثل هذا الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم لماذا أسلفتم أو لماذا عملتم هذا ويعني لم تسألوا عنه، فبنوا على الأصل في مثل هذا. وفي دلالة على أن ما يكون موضع حاجة للناس لا تأتي الشريعة بمنعه، لأن مثل هذه العقود وهو السلف والسلم، لأن السلف المراد هنا في هذا الباب الذي هو تقديم رأس المال في بيع موصوف بالذمة، وإن كان السلف يطلق على القرض، على القرض، وهذا سيأتي إن شاء الله. ولهذا جاء بوب العلماء عليه بكتاب السلم، مع أن الحديث في ألفاظ من أسلف، من أسلف، لكن لأجل الفرق بين السلم والسلف. كما تقدم دلالة على أن الأصل في العقود أن ما يحتاجه الناس حاجة عامة لا تأتي الشريعة بمنعه أبدا. وفي هذا دلالة على ضعف أقوال ربما قال بها كثير من أهل العلم، بل ربما قال بها الجمهور، وينظر في حال الناس فلا يجدون بدا من التعامل بها، بل من منعها كما يقول ابن القيم رحمه الله الذين حرموها لا بد أن يتعاملوا بها. قد نص على هذا في مسائل في إعلام الموقعين رحمه الله، وذكر مسائل فيما يتعلق بالبيع بالسعر وما يتعلق بالحوائج اليومية التي يحتاج إليها، فإنه ربما منعها بعض الناس مثلا بأنه يأخذها مثلا بالسعر الذي يكون سعرا معتادا، وإن لم يقاطع البائع بهذا الشيء فإن هذا يكون أطيب لنفسه وأطيب لنفس البائع، حين يأخذ هذا الشيء الذي هو عتيد أن يبيعه الناس، أن يشتريه الناس، وسعره في العادة معروف، فلا يحتاج أن يقاطعه وأن يقول كلما اشترى شيء يقول هذا بهذا الشيء وكذا، وهذا يكون أطيب لنفسه، لأنه يقول أنا لا أغبن، أشتري كما يشتري الناس، فتطيب نفسه بهذا، ويسلم أيضا من الخلاف والنزاع مع أصحاب السلع. ولهذا كما يقول القيم رحمه الله إن كثيرا ممن يمنع هذه البيعات هم يتعاملون بها، فهذه العقود التي يحتاج إليها وتكون عامة وتكون مثلا اعتاد الناس عليها، وضرب أمثلة مسألة في بعض أمثلة الأجرة في خصوصا لما كانت الحمامات التي هي المحلات التي تكون باطن الأرض ويدخلها الناس لنظافة البدن والبخار ونحو ذلك، وكذلك الغسال ونحو ذلك، والأجرة المعتادة إنسان مثلا لا يقاطع عليها لأن مثلا الأجرة علمت وعرفت، فهذا لا شك أنه لا يمنع، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فلهذا البيعات والعقود التي يحتاج إليها الناس لا تأتي الشريعة بمنعها ولا يمكن تقييدها، فمن قيد شيئا منها وقال هذا لا يجوز إلا بشرط كذا النصوص والواقع والعرف يدل على خلاف قوله، وهذا أيضا جرى به الأمر في صدر الإسلام ثم بعد ذلك إلى يومنا هذا. وهم يسلفون الثمار في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في ثمرة فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. العلماء رحمة الله عليهم ذكروا شروط السلم. أولا السلم بيع، فلا بد أولا من شروط البيع التي ذكرها العلماء في البيع، وشروط البيع يختلف فيها حسب المذهب. المذهب عندهم 7 شروط وعند غيرهم ربما 5، لأن بعضهم ربما يجمع بعض الشروط ويدخل بعضها في بعض مثلا، فلهذا قد يكون الاختلاف لفظيا لا معنويا. فذكروا شروطا زائدة على شروط البيع، فهو بيع فلا بد من معرفة، فلا بد من توفر شروط البيع، أيضا لا بد من توفر الشروط الأخرى التي في السلم. وإن كانت هذه الحقيقة الشروط التي في السلم غالبها ربما لا تخرج عن شروط البيع إلا في بعض الشروط، في بعض الشروط. وأصل هذه الشروط يرجع إلى العلم، يرجع إلى العلم، والعلم هذا شرط من شروط البيع. لكن لما كان هناك شروط خاصة لأنه موصوف فذكروا هذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فقول الكيل ووزن دل على أنه لا بد من انضباط المسلم فيه، لا بد أن ينضبط ويعرف قدره. إن كان مكيلا بالكيل، إن كان موزونا بالوزن، إن كان مذروعا بالذرع، إن كان معدودا بالعد، فلا بد من انضباط صفاته. وقولهم في كيل المراد إذا كان الكيل بكيل معروف، فلا يكون مثلا يقول: اشتريت منك 1000 صاع بر، 1000 صاع تمر مثلا بصفة كذا بثمن كذا، والصاع صاع فلان بن فلان، أو الصاع الذي في القرية الفلان، هذا الصاع لا يعرف، هذا الصاع لا يعرف، فلا بد أن يكون الصاع معروف، الصاع معروف. فإذا عرف أو عرف قدره مثلا هذا الصاع، فإذا عرف قدر هذا الصاع مثلا الذي يتعامل به الناس حتى وإن كان مثلا غير مجتهد، لكن عرف قدره بالوزن، عرف قدره بالوزن، فيقال هذا الصاع مثلا يسع 2.5 كيلو 3 كيلو مثلا 2.25 كيلو، في هذه الحالة إذا قدر وعلم فعند الوفاء يوفيه بهذا الصاع، يوفيه بهذا الصاع وبقدر هذا الصاع. وإن كان الصحيح أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، والمذهب عندهم لا، وهو القول الثاني يجوز، وهذا هو الصحيح أنه يجوز. لو أنه مثلا أسلم في 1000 كيلو من التمر، التمر يكال إلا في بعض الصور إذا كان مجبولا مكنوزا فإنه لا يمكن كيله بل يوزن. لكن إذا كان التمر المعتاد مثلا ويمكن كيله ويدخل في المكيل فهذا هو الأصل. لكن لو قال: لا أنا أريد 1000 كيلو لا 1000 صاع وهكذا، فهذا لا بأس بذلك، لأنه إنما اشترط المكيل في باب الربا كيلا والموزون في باب وزنا حذرا من عدم التماثل والتساوي، وذلك أن شرط التماثل والتساوي في الربا شرط، أن التماثل والتساوي في الربا مثلا بمثل سواء بسواء، من ازداد أو ازداد فقد أربى. أما في باب السلم ليس بشرط، المقصود انضباط الصفة، انضباط، فإن كان بكيل لابد أن يكون معلوم، إن كان بوزن فلابد أن يكون معلوم. ولو كان الوزن أو الميزان ما يوزن مما يكال في الأصل كما تقدم فلا بأس بذلك، فلا بد من ضباط صفاته. وكذلك لو كان معدودا لا بد من انضباط العدد، وهذا مما وقع فيه الخلاف. المعدود يختلف، فينظر في هذا المعدود، إن كان هذا المعدود تتقارب أفراده لا تتفاوت فلا بأس أن يباع بالعدد، وإن كانت أحاده متفاوتة تفاوتا بينا في هذه الحالة لا يجوز بيعه بالعدد، لأنه يفضي إلى الخصام والنزاع. مثل حبحب، لو قال أسلمت لك 10,000 ريال بألف حبحبة مثلا، أو البطيخ أو الجح، أسماء عدة لكل بلد اسم، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يسلم بالعدد لأنه يختلف إلى يومنا هذا. لكن لو فرض مثلا أنه من مزرعة مثلا ضبط الحبحب بقدر معين من المواد والأسمدة، وأنه عهد مثلا من الحبحب الذي يؤخذ من هذه المزارع مثلا، أو أن المسلم إليه يستطيع الإتيان بذلك، بمعنى أنه يضمن ذلك ويعرف أنه الحبحب الذي يكون في هذه الجهة أنه يمكن تقديره، خصوصا في هذا الوقت صار لما دخله صنعة وبعض الأدوية وبعض الأسمدة وأنواع، صاروا يقدرون الأحجام مثل ما يقع في التفاح والبرتقال ونحو ذلك من هذه الفواكه. فإذا فرض أن هذا واقع فلا شك أن المعول عن انضباط الصفات. والفقهاء رحمة الله عليهم إنما منعوا أشياء قديما كانت تقع لأن لا يمكن انضباط الصفات، وذكروا أشياء كثيرة اليوم تنضبط، خصوصا بالمصنوعات، سيأتي إن شاء الله أن هناك أشياء بالمصنوعات كانت قديمة تعمل باليد فلا تنضبط بالصفة ويحصل فيه خلاف ونزاع. فلهذا يعني إما أن تكون بطريقة لا تكون بالوزن، إما لا تكون بالعدد مثلا بالوزن مثلا أو بالطول والعرض ونحو ذلك، لكن في هذا الوقت اختلف الحال. فلهذا ما يسلم فيه عددا إن كان يتفاوت أفراده فلا يجوز للاختلاف، وإن كانت أفراده متقاربة والتفاوت يسير جدا، مثل اليوم البيض في الغالب أنه متقارب جدا ولا يكاد يتفاوت، لا يكاد، لأنهم يضبطونه ويدخلون في مواد ونحو ذلك ومن هرمونات الدجاج ونحو ذلك، فيكون على قدر واحد. وإن كان مثل هذه الأشياء لها أثر وربما يكون ضارا، ربما يعني لا شك ليست كالذي يكون على حاله الطبيعية من قبل دخول مثل هذه المواد وهذه الأسمدة ونحو ذلك وهذه هرمونات، فلا شك لها أثر متبعة. ففي هذه الحال إذا ضبط مثلا حجم البيض، فيقول مثلا أشتري منك مثلا 1,000 كرتون من البيض، الكرتون فيه مثلا 30 طبقا، الطبق فيه 30 بيضة، يضبط 1,000 كرتون، كل كرتون فيه 30 طبق، كل طبق فيه 30 بيضة مثلا، فهذا ضبط له تماما بعدده وصفته. لكن لابد إذا كان هناك صفة يختلف بها الثمن، لأن المنتوجات تختلف، فإذا كان هذا البيض مثلا من هذا المنتوج ومن هذا المكان ومن هذا البلد أو من منتوج مثلا مزرعة الفلانية ونحو ذلك، فلابد أن ينص عليه، لا بد أن ينص عليه. وسيأتي أيضا أنهم ذكروا من الصفات أنه لا يعني يسلم، حين يسلم في شيء لا يسلم مثلا في مزرعة معينة ولا يسلم مثلا في بستان معين مثلا، وهل يكون هذا مثلا في مصنع معين، هذا في تفصيل. والأظهر أن الحال يوم يختلف، الحال يختلف، هذا سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله في شرط آت إن شاء الله. وكذلك بالذرع، ما كان بالذرع يضبط بالذراع أو بالمتر ونحو ذلك من القياسات المعروفة اليوم، فلا بد أن يضبط. فإذا كان مثلا قماش يضبط مثلا هذا القماش بنوعه، وإن كان هناك أيضا فرق في لونه ومصدره وصنعته، لا بد أن تذكر الشروط التي لها أثر في هذا المبيع، هذا المبيع، حتى لا يفضي النزاع. يعني أن يكون بوصف معروف من هذه الثياب، والثياب مراد به الطاقات، ليست الثياب مفصلة، لا، مراد به الطاقة. يعني يقول طاقة مثلا، الطاقة الواحدة مثلا 30 متر 50 متر مثلا من هذا القماش من هذا البلد الفلاني ونحو ذلك، كما هو معروف في الأقمشة التي تكون عند الخياطين. الشرط الثاني الذي ذكروه من شروط السلم ذكر الجنس والنوع. ذكروا في المذهب أنه يذكر الجنس والنوع، فإذا اشترى مثلا، إذا أراد أن يشتري ثمار فيقول مثلا أريد 1000 صاع من التمر، هذا ذكر الجنس. النوع مثلا 1000 صاع من تمر البرحي من الخلاص نحو ذلك، يذكر النوع. والصحيح أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس، لا يحتاج إلى ذكر الأعم مع الأخص. فإذا ولهذا وإن كان ذكره هذا في الزاد فالصواب عدم ذكره، وهذا أيضا في بعض كتب المذهب لم يذكروا النوع، لم يذكروا الجنس، لأن ذكر النوع يستلزم الجنس وذكر الجنس لا يستلزم النوع. لأن إذا قال مثلا 1000 صاع من التمر، إذن يكون من أي تمر، لكن لا بد أن يكون حتى لا يحصل اختلاف في ذكر النوع. فإذا قال مثلا برحي مثلا إخلاص، أنت ما لحق يقول مثلا 1000 صاع أو 1000 كيلو من الخلاص من تمر الخلاص. فإذا قال من الخلاص من البرحي من السلج من السكري ونحو ذلك من أنواع التمور، فلا بأس بذلك، بل هو يكفي في ذلك، لأن أنواع التمور كثيرة. وذكر الجنس والنوع داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم، وهذا في الحقيقة تفصيل للشروط. وإلا فإن من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن، لكن هناك ذاك العلم بالثمن والمثمن هما معينان وهذان موصوفان، والباب واحد. المقصود هو العلم سواء كان سلما أو بيعا، والجنس يختلف والنوع يختلف حسب، قد يكون مثلا يريد أن يشتري مثلا غنم، يشتري إبل، يريد أن يشتري بقر، يريد أن يشتري قمح، يريد أن يشتري أجهزة جوالات، يريد أن يشتري مثلا بسط نحو كراسي. هذه لا شك أنها أجناس، وهذه الأجناس لها أنواع كثيرة، كما أن أنواع التمر كثيرة، والحبوب كذلك. الحب مثلا يذكر مثلا أنه مثلا بر، والبر أنواع مثلا، فيذكر الشيء الذي لا يحصل فيه اختلاف ولا نزاع. وكما تقدم في ذكر الجنس والنوع في هذه الأشياء كلها، مثل الحيوان، قد يكون الإسلام في الحيوانات يصح في الإبل والبقر والغنم على قول الجمهور خلافا للأحناف. الأحناف يقول لا يصح السلام في الحيوان، الصواب أنه يصح، الصواب أنه يصح. والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا، في حديث أبي رافع عند مسلم أنه استسلف بكرا عليه الصلاة والسلام ورد رباعيا، فدل على أن إمكان ضبط الصفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه بكرا، فقال أبو رافع يا رسول لا نجد إلا رباعيا، رباعيا، فقال قضوه رباعيا فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء يستقضي من النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا كان أسله بكرا، فقالوا يا رسول الله لا نجد إلا سنا أعلى من سنة، قال أقضوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فقال الأعرابي أوفيتني، زاد البخاري أوفى الله بك عليه الصلاة والسلام، رضي واقتنع وطابت نفسه حيث أعطاه سنا خيرا من سنة. أما حديث نهى عن السلف الحيوان أو السن هذا لا يصح عند الدارقطني والحاكم، الخبر لا يصح مخالف الأخبار الصحيحة، ولهذا كان الصواب وصحة السلم في الحيوان. ثم عند السلف الحيوان يذكر السن، مثلا لو أراد مثلا يسلم في الغنم يذكر الجنس، مثلا هل هي من الضأن، من المعز، هل هو ثني، هل هو جذع ونحو ذلك، فيذكر الصفات التي يتميز بها المسلم فيه. الشرط الثالث ذكر قدره بالكيل والوزن، هذا غير الكيل، أن يكون مضبوطا بكيل أو صنجة أو وزن. يعني عندنا في الكيل أمران، أن يكون الشيء المبيع يضبط إما بكيل أو وزن أو عد أو درع. الأمر الثاني لابد أن يذكر القدر، مثلا يقول هذه 10,000 ريال أريد أن تعطيني بها تمرا مكيلا، تمرا موزونا، حبا مكيلا، تكيل لحب. طيب ذكرنا ما يقاس به وهو الصاع أو الميزان الذي يزن به، إذن كم قدره؟ لابد كم ألف صاع، 1,000 كيلو، وهكذا سائر المقادير الأخرى أيضا. فلابد من ذكر قدره بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع بما يحصل به ضبطه. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يذكر المعدود والمذروع، لكن هذا داخل الشريعة معاني فيها عموم الألفاظ وفيها عموم المعاني، إنما ذكر الكيل والوزن لأن هذا هو الأغلب وهو الأكثر، كيل معلوم وزن، لأن الحديث نفسه إن كان سببه أنهم يسلفون في الثمار، يسلفون في الثمار، فلهذا ذكر الكيل والوزن عليه الصلاة والسلام. فلذا لو كان غير مكيل ولا موزون، معدود، مذروع، أو ربما يكون أشياء غير هذا، كما لو كانت مثلا يعني أجهزة أو سيارات نحو ذلك ويأتي عليها الوصف الصواب كذلك، هذا حكمها، لأن المعول عليه هو الانضباط الصفة، كما انضباط صفات المبيع أو المسلم فيه، انضباط صفات المسلم فيه. وهذا هو الذي ينفي الاختلاف والنزاع، وهذا هو المقصود من البياعات، هو المقصود من اتفاق بين البائع والمشتري، سواء كان في عقد بيع أو بعض أو العقود الأخرى التي نوع من البيع كالسلم أو غيره، فإنه لابد من ما يضمن عدم النزاع والخلاف، وخصوصا في مثل هذا العقد، لأن ليس عقدا مباشرة، يعني ما أنه يبيع ويسلم الثمن ويستلم الثمن، لا، سوف يكون هذا المبيع موصوف، سوف يستلم مثلا بعد عام، بعد نصف عام، فلا بد أن تضبط الصفات وتكتب وتقيد حتى لا تنسى وحتى ينتفي النزاع والخلاف بين البائع والمشتري. ولهذا نصوا على قدره بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد. الشرط الرابع ذكر أجل له وقع في الثمن. لا بد من ذكر، لا بد أن يكون المبيع في السلم مؤجلا، المسلم فيه لا بد أن يكون مؤجلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فقوله إلى أجل معلوم هذا أخذ منه الجمهور وجوب الأجل في المبيع، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا يصح غير المؤجل، يصح السلم الحال. قيل ما الدليل؟ قالوا إذا كان السلم المؤجل يحل ويجوز فالسلم الحال من باب أولى، لأن الغرر فيه أنفع وأبعد من السلم المؤجل، مع أن هذا لا غرر فيه بل هو مضبوط بصفاته وذكر الأجل. الجمهور قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، وظاهر الحديث أنه لا بد أن يكون مؤجلا، لأن في نفس الحديث قال في الثمار السنة والسنتين، فكانوا يسلمون إلى أجل، فقوله إلى أجل عائد على قوله السنة والسنتين. فكما أن الكيل لا بد أن يكون معلوما والوزن لا بد أن يكون معلوما، كذلك الأجل، فكما أنه شرط في الوزن، شرط في الكيل، وشرط في الوزن يعني في أن يكون معلوما، أن يكون المسلم فيه معلوم بالكيل ومعلوم بالوزن إذا كان يوزن، فقال إلى أجل معلوم. فما الذي يخرج الأجل من الحديث؟ لأن الحديث مساقه واحد ونسق نسق بعضه على بعض، فكيف يقال إن الكيل المعلوم شرط والوزن المعلوم شرط والأجل المعلوم ليس بشرط فيجوز البيع إلى غير أجل؟ هم قالوا يعني المعنى أنه إن كان إلى أجل فليكون إلى أجل معلوم، يكون إلى أجل معلوم. يقال كذلك هو كما أن الكيل المعلوم شرط والوزن كما أن الكيل شرط، معرفة الكيل أو أن الكيل شرط والوزن شرط وكلاه معلوم، كذلك الأجل. الأجل ثم أيضا كما تقدم أن عدم الأجل يفضي إلى النزاع، كما هو يفضي إلى النزاع إذا كان كيل غير معلوم. قال اشتريت منك 1000 صاع من التمر من ده هذا النوع بصاع بني فلان، طيب صاع بني فلان لما حل الأجل سألنا أين صاعكم؟ قالوا والله فقد صاعنا، ليس عندنا صاع. هذا غير معلوم، لابد أن يكون بصاع معلوم. فلما كان الصاع العلبة أن يكون صاعا معروفا ومشهورا أو تقديره معلوم ينتفي في النزاع، كذلك الأجل لابد أن كذلك أن يكون إلى أجل معلوم، ولأن عدم الأجل يفضي إلى النزاع، حيث أنه حين يبيعه موصوفا في الذمة حالا البائع يطالبه والمشتري يقول أمهلني أمهلني، لا بد من الإمهال، لا يمكن أن يحضره حالا. إن كان المبيع موجود عنده فيبيعه ما يكون سلم، يكون عن طريق البيع، هذا المبيع موجود، هذا المبيع موجود، إما عن طريق البيع أو عن طريق الوصف بأن يكون سلم حال لكنه موجود في ملك، لا مانع، لأن هذا فيه فائدة. قد يقول شخص طيب ما الفائدة من البيع بالسلم الحال الموجود عنده؟ لماذا ما يشتريه؟ إنسان عنده جوالات مثلا، عنده جوالات، وقلنا يجوز أن يشتري جوالا بسلم حال، سلم حال، ولا يلزم أن يشتري هذا معينه، نقول له فائدة، حين يشتري عن طريق السلم الحال له فائدة، لأنه يمكن لو قيل مثلا إنه لا تشتري هذا، الأجهزة موجودة، ليش تقول عطني جوال بصفتي كذا وكذا وكذا، ما أريد هذا الجوال أو هذا، لا أنا أريد جوال صفتي كذا وكذا وكذا غير معين، وهو موجود عنده ربما يرى الجوالات، لكن الجوال الذي يريد يشتري غير معين، جوال من هذه الجوالات غير معين، فيقول أنا لا أريد أن أشتري جوال معين، لأنه ربما إذا اشتريت جوال معين يكون معيبا فنختلف، ثم أرده عليه ثم نعقد عقد آخر، أنا أريد أن يقع عقد واحد، أشتري منك سلعة موصوفة في الذمة بأجل بغير أجل، سلم حال، سلم حال، وسبق الخلاف هل يدفع الثمن أو يدفع الثمن، مع أن إذا كان في المجلس فالأمر فيه واسع، فيقول ربما يعمد إلى جوال من الجوالات مثلا أو جهاز أجهزة فيأخذه، فإذا أخذته وجدته ما يصلح غير مطابق الصفات، قلت هذا ما يصلح أعطني غيره، يرده ولا حاجة أن بنفس السعر الأول، نفس السعر الأول فيرده، فإذا أعطاه آخر فينظر هل يطابق الصفات أو هو معيب أو نقص الصفة، فعند ذلك يرده حتى يوافق الصفة المطابقة لما اتفق عليه. لكن لو كان اشترى شيئا معينا وكان البيع وكان وجده معيبا فيها فله الفسخ، في هذه الحالة ينفسخ البيع ويعقد عقد جديد بثمن جديد واتفاق جديد، ويقول لا أنا ما أريد، أريد أن أتفق مع اتفاق أولي، فهذا فيه مصالح لأنه يعطيه سعة في الاختيار والنظر في هذه الأجهزة التي اشتراها واحدا منها على الصفة. فلهذا قولهم وزن معلوم، قولهم إلى ذكر الأجل، ذكر الأجل الذي له وقع في الثمن. سبق أنه حين يشتري مثلا عن طريق السلم الحال في الغالب أنه ولو كان عنده يحتاج أن يبحث عن الشيء ربما يكون عنده في المستودع ليس بين يديه الشيء المطابق للصفة، فلا بد من أجل. وعلى هذا نقول الخلاف يسير، لأنه يجوز على الصحيح حتى في الأجل لا يشترط أن يكون الأجل طويل، لو أنه اشترى مثلا سيارة والسيارة وضرب يقول والذي أسلم إليه رجل جيد في معرفة السلع، فيقول أن أعطني أجل نصف يوم بس، نصف يوم صح، وكان سلما مؤجلا ولا يجب تسليم، ويجب تسليم الثمن، يجب تسليم الثمن لأنه مؤجل، لأنه مؤجل إذا كان غير موجود في عنده، إذا غير موجود عنده. ربما يقول المسلم إليه أعطني أجل ساعة، ساعة، لأنه قد لا يكون عنده مثلا، وأعطاه على المواصفات هذه واتفق معه، لكن إذا لم يكن عنده لابد أن يسلم، فيذهب البائع الذي لم يبيع شيئا معينا، باع شيئا موصوف في الذمة، ويبحث عن هذه السلعة في المحلات القريبة منه، ويعلم أنها موجودة في السوق، يعلم ذلك هو من أهل السوق، وإن كان ليس موجود عنده لكنها موجودة عند جيرانه، فيذهب ويشتريها ويحضرها، وبهذا يعني يتم العقد بينهما، ويكون قد سلم السلعة على الشرط الذي اتفق عليه. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث في الدرس الآتي بإذن الله. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه.